إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الخلق العظيم الذي يحثنا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ويدعونا إلى هذه الصفة العظيمة، والذي يجب أن تسود في المجتمع المسلم، صفة التراحم والرحمة، كما وصفهم الله عز وجل بقوله: رحماء بينهم. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. فهو ذل متبادل بين المؤمنين، رحماء بينهم، أشداء على الكفار، رحماء بينهم. وهنا قال: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. إن هذا الخلق العظيم يجب أن يكون في المجتمع المسلم، ويتمثل في مظاهر كثيرة دعا إليها الإسلام، فمن ذلك رحمة الآباء بالأبناء. فقد أوصى الله جل وعلا بذلك، وكان صلى الله عليه وسلم سيد الناس في هذه الصفة، حتى أنه قبل يوما الحسن ابن علي، فقال الأقرع بن حابس التميمي، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري ومسلم. ومن رحمة الآباء بالأبناء ما تمثل في شخصه صلى الله عليه وسلم بينما كان يخطب في المسلمين، إذ أقبل الحسن والحسين وهما طفلان صغيران عليهما ثوبان أحمران يمشيان ويعثران، فلم يمتلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حتى نزل من على المنبر وأخذهما وضمهما إليه وصعد المنبر وقال للناس: صدق الله جل وعلا إذ يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فإني رأيت هذين الصغيرين فلم أصبر حتى نزلت إليهما. وقصة عجيبة حكتها عائشة ورأتها بعينها، فقد روى مسلم في صحيحه أن امرأة جاءت تطلب إعانة من عائشة ولها ابنتان، فلم يكن عند عائشة إلا قليل من التمر، فأعطتها 3 تمرات. ثم إن هذه الأم أعطت ابنتها تمرة وابنتها الأخرى تمرة، ورفعت 3 إلى فمها لتأكلها، فاستطعمتها ابنتها، أي طلبتا منها هذه التمرة، فشقت التمرة 3 بينهما نصفين. قالت عائشة: فعجبت لشأنها، هذه الأم الرحيمة عجبت لشأنها، وذكرت ذلك للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله بهذه الرحمة، أو إن الله قد أوجب لها بهذا الجنة وحرم عليها النار. فيا له من خلق عظيم، رحمة الآباء بالأبناء. والعكس أيضا مطلوب شرعا، فقد أمر الله جل وعلا الأبناء برحمة آبائهم، فقال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجاء رجل وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بصحابتي؟ فقال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أبوك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة تعس وأبعده الله. قل آمين، فقال: آمين. قال له جبريل: فقل آمين، فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. فرحمة الأبناء بالآباء متعينة، وخصوصا عند كبرهما إذا كبرا في السن. وليس هذا الخلق خاصا بالأقارب، بل يجب أن يسود بين المسلمين، فيتجاوز المسلم لأخيه المسلم عن إساءته، ويستر عيوبه، ويحسن معاملته، ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما وصفهم الله عز وجل بقوله: رحماء بينهم. وقال تعالى: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومن ذلك البشاشة في وجه أخيك المسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. والتجاوز عن المعسر منهم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رجل في من كان قبلكم حوسب، أي حاسبه الله، فلم يوجد عنده شيء من الخير إلا أنه كان موسرا، وكان إذا رأى معسر قال لغلمانه: تجاوزوا عنه. فقال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منك، فتجاوز عنه جل وعلا. فالرحمة أيضا بالمعسرين، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن ذلك رحمة الحاكم بالمحكومين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمتي شيئا فرفق بهم، اللهم فارفق به، ومن ولي من أمتي شيئا فشق عليهم، اللهم فاشقق عليه. وليس هذا خاصا بالحكام، بل كل ولاية وكل منصب وكل وظيفة أنت مسؤول عنها يجب أن ترحم المسلمين وتيسر لهم أمورهم ولا تشق عليهم، لأنك إذا تسببت في المشقة عليهم نلت هذا الدعاء وهذا البلاء. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. والإسلام في هذا الخلق العظيم، خلق الرحمة، يتجاوز الإنسان، يتجاوز الإنسان إلى الحيوان. حتى ذكر لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن رجلا عطش عطشا شديدا حتى صادف بئرا فنزل وشرب منه، ثم حين صعد من البئر فإذا بكلب عطش يلهث ويأكل الثرى، أي يأكل التراب المبلول بالماء من شدة العطش، يلهث ويأكل الثرى، فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش ما بلغني. فنزل الرجل مرة ثانية إلى البئر وملأ خفه، أي جزمته، وملأ خفه بالماء، ثم وضعه، ثم مسك خفه بفيه، ثم صعد البئر حتى سقى الكلب فغفر الله له. فقالوا: يا رسول الله، ألنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. فلما رحم هذا الإنسان ذاك الكلب رحمه الله وتجاوز عنه، والراحمون يرحمهم الرحمن. وعلى العكس، امرأة حبست هرة فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض فماتت، فأدخلها الله النار، فهذه حين لم ترحم تلك الهرة لم يرحمها الله وأدخلها النار. ولذلك الرحمة هذا الخلق العظيم الذي يجب أن يسود المجتمع المسلم، يجب أن يسود المجتمع المسلم في كل صوره، لا يقتصر على الإنسان ولا الحيوان، بل يتجاوز: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.